بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، دل القرآن ودلت السنة الصحيحة القولية والفعلية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دلت على فضل هذه الليلة، ليلة اسمها ليلة القدر، نوه الله بشأنها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قال العلماء: معناه أن العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر. وحسب العلماء هذه المدة بأربعة أو بثلاثة وثمانين سنة وأشهر. وفي هذا أبلغ ترغيب في تعظيم هذه الليلة، ليلة عظيمة، ليلة القدر. قيل معناه إنها ذات قدر وشرف، وهو كذلك. وقيل إنها الليلة التي يقدر الله فيها ما يكون في السنة من الحوادث في هذا الوجود. وكل من المعنيين حق. ومن فضلها أن الله أنزل فيها القرآن، وليلة القدر في رمضان. ومن فضلها ما جاء في هذا الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بفضلها واحتسابا لموعود الله فيها، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقدم أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا ليلة واعتكف. وفي هذه الأحاديث إرشاد من النبي إلى تحري ليلة القدر في العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تبدأ بواحد وعشرين إلى آخر الشهر، قد تكون تسع ليال وقد تكون عشر ليال. كذلك في حديث ابن عمر أن رجالا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني رأوا في المنام أن تلك الليلة ليلة القدر في السبع الأواخر. والسبع الأواخر يعني تبدأ من 23 أو من 24 حسب عدة الشهر. وفي الحديث الآخر: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. ومجموع الأحاديث يقتضي تحري ليلة القدر في كل ليالي العشر، هذا ما تفيده الأحاديث، تحري ليلة القدر في كل العشر، لأن الليلة إما وتر وإما إنها هي لسابع لخامسة تبقى، أو سابعة أو تاسعة تبقى، وهكذا، أو تكون في السبع الأواخر. وعلى كل حال أهل العلم متفقون، والآثار الدالة على أن أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر هي ليلة 27، وهي توافق في هذا العام ليلة الجمعة القادمة، فليلة الجمعة القادمة هي ليلة 27. وقيام ليلة القدر يكون بإحيائها بالصلاة والذكر، بإحيائها. ومن قام منها قدرا رجي له أجر ذلك وفضل ذلك، لكن قام ليلة القدر يقتضي أن يقوم يعني كل الليل فيه بالذكر والعبادة والتلاوة والصلاة. على الإنسان أن يجد ويجتهد ويصبر ويصابر ويجاهد نفسه، ويسأل الله التوفيق والإعانة، ويسأله العفو، كما في حديث عائشة: قلت يا رسول الله أرأيت إن أريت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فينبغي الاكثار من هذا الدعاء في السجود، فإنه هو أرجى يعني أحوال الصلاة لإجابة الدعاء. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. الله أعلم.